الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة تتعلق بالمساجد، ولا نزال في الأبواب التي تتعلق بالمساجد وآدابها والأحكام المتعلقة بها. والترجمة في نوم المرأة في المسجد، أي ما حكم ذلك؟ هل لها أن تنام في المسجد إذا احتاجت إلى ذلك، أو كانت لا مأوى لها، فقيرة؟ هل لها أن تنام في المسجد أو أنها ليس لها ذلك؟ فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان نوم المرأة في المسجد. والنوم هنا يتناول نوم الليل، وكذلك النوم القليل أو اليسير كالقيلولة في أثناء النهار. فهل للمرأة أن تنام في المسجد؟ والحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك، ويكون هذا الجواز في حال أن تأمن المرأة الفتنة على نفسها، أن تأمن المرأة الفتنة على نفسها، لأن في بعض المناطق قد يكون نوم المرأة ولا سيما الشابة وحدها في المسجد باب شر عليها أو على غيرها، لأن من به مرض إن علم بذلك قد تحدثه نفسه المريضة بأمور قبيحة وسيئة، فهذا يكون فيما إذا أمنت الفتنة على نفسها، وأيضا إذا كان ليس لها مكان مثل هذه المرأة التي تأتي معنا قصتها، فكان لها خباء في المسجد تنام فيه. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، أن وليدة كانت سوداء، المراد بوليدة هنا أي أمة، والأصل في الوليدة أنها تطلق على المولودة وقت ولادتها أو ساعة ولادتها يقال وليدة، لكنه صار يطلق على الأمة حتى وإن كانت كبيرة فيقال وليدة بمعنى أمة. فتقول عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء، أي ذات بشرة سوداء لونها أسود، لحي من العرب لم يعين هذا الحي، لم يعين هذا الحي ولم يأتي له ذكر في روايات الحديث، فأعتقوها فكانت معهم، كانت في البدء أمة رقيقة ثم أعتقوها وبقيت مع ذلك الحي، فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم أي لذلك الحي عليها وشاح أحمر من سيور، عليها وشاح. هذه الصبية كان لها وشاح، والوشاح لبس زينة وتجمل، وكان ذا لون أحمر ومن سيور أي مصنوع من الجلد، سيور من الجلد، ولا يكون وشاحا أو لا يسمى وشاحا كما ذكر أهل العلم إلا إذا كان مرصعا باللؤلؤ فيضفي عليه جمالا. فكان لتلك الصبية ذلك الوشاح الجميل الذي رصع باللؤلؤ وكان ذا لون أحمر، وسيأتي أنها كانت عروسا، فكان لهذا الوشاح أيضا مكانة من حيث أنه من زينة عرسها والحلية التي تتجمل وتتزين بها. قالت: فوضعته أو وقع منها، وضعته أو وقع منها شك الراوي، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. الحدية ويقال لها الحدية وتصغر الحديئة ويقال لها أيضا الحدأة، وهي من الخمس التي أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تقتل في الحل والحرم لأنها من الفواسق وتسرق متاع الناس، تسرق متاع الناس، ولا سيما الشيء الذي يؤكل وخاصة اللحم، وقد تخطفه من يد صاحبه، تأتيه من الوراء طائرة وهو في يده فتخطفه من يده، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقتل في خمس من الفواسق، أخبر عليه الصلاة والسلام أنها تقتل في الحل والحرم. فجاءت هذه الحدية وخطفته، وهذا فيه أن من شأن الحدأ أنها تخطف الشيء، إذا رأت شيئا خطفته يعني تأخذه بسرعة وتخطفه خطفا سريعا، فخطفته. ولعلها حسبته لحما لأنه ذا لون أحمر، وأيضا ترصيعه باللؤلؤ، واللؤلؤ لونه أبيض فأصبح حمار مع بياض من بعد، كأنه ماذا؟ كأنه لحم سمين، كأنه لحم سمين يكسوه الشحم. فرأت هذه الحدأة من بعد هذا اللون الأحمر وعليه اللؤلؤ فكأنه لحم سمين، فجاءت وخطفته، والخطف سريع يعني تأتي سريعا فتخطف الشيء، لكن لما ذهبت به كأنه والله أعلم لما ذهبت به وأرادت أن تطعمه لم تجده بغيتها، فجاءت هذه الحدأة فخطفته. قالت: فالتمسوه، التمسوه أي بحثوا عنه، أهلها وقرابتها بحثوا عن هذا الوشاح فلم يجدوه، بحثوا عنه هنا وهناك، فتشوا عنه جيدا في الأمكنة عندهم فما وجدوه. قالت: فاتهموني به، اتهموا تلك الوليدة، قالت: فاتهموني به، فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قد تكون القائلة هنا حتى فتشوا قبلها عائشة التي تروي الخبر عن الوليدة، أو تكون القائلة نفس الوليدة، ولما جاءت هذا الموضع فبدل أن تحدث عن نفسها بالضمائر ففتشوا قبلي، بدل أن تقول ذلك جاءت بهذا الأسلوب، قالت حتى فتشوا قبلها، تعني الوليدة التي تتحدث عنها التي هي نفسها. فيصح أن تكون القائلة هنا عائشة، ويصح أن تكون أيضا القائلة الوليدة نفسها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديّة فألقت، جاءت الحديّة وألقت ذلك الوشاح. وجاء في بعض الروايات أن هذه المرأة هذه الوليدة دعت الله لما اتهموها بهذه التهمة وفتشوا كل شيء منها حتى قبلها يعني فرجها، فدعت الله تبارك وتعالى أن يبرئها. وفي ذلك الوقت لم تكن مسلمة، في ذلك الوقت لم تكن مسلمة، ودعت الله سبحانه وتعالى أن يبرئها فبرأها الله. وهذا أخذ منه العلماء أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، وأيضا خطورة الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه لا يجوز، وأن المظلوم دعوته لا ترد حتى وإن كان كافرا. فكانت ذلك الوقت غير مسلمة فظلمت واتهمت وفتش منها حتى القبل، وهذا من الظلم لها، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يبرئها، دعت الله أن يبرئها، فجاء الله سبحانه وتعالى بالحدأ لتلقي الوشاح في المكان الذي أخذته منه. وإلا الأصل أن الحدأ إذا لم تجده نافعا لها ولم تجد فيه بغيتها تركته في أي مكان، لكن رجعت به إلى المكان الذي أخذته منه تبرئة من الله سبحانه وتعالى لهذه الوليدة التي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ودعته أن يبرئها من ذلك. ولقد كان الكفار المشركون يعلمون أن المضطر لا يجيب دعوته إلا الله ولا يكشف ضره إلا الله، يعلمون ذلك، ويعلمون أن ما يعبدونه من أصنام ويتخذونه من أوثان لا يكشف عنهم ضرا ولا يجلب لهم نفعا. ولهذا في القرآن الكريم يقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي قليل تذكركم، وإلا هذا وحده كاف ألا تتخذوا مع الله أندادا وشركاء. وأنتم تعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا قوله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقوله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر ماذا ظل من تدعون إلا إياه كل الذين تدعونهم من دونه لا تفكرون في أي واحد منهم ولا تلتجئون إلى أي واحد منهم وإنما تلجؤون في الضراء إلى الله وحده. فكانوا يعلمون ذلك، يعلمون ذلك في حال الشدائد تذهب من عقولهم الأصنام والأوثان فلا يلجؤون إلا الله سبحانه وتعالى. بل سبحان الله من العجائب في هذا الباب التي سمعتها أن بعض الملاحدة الذي يسمع منه مرات كثيرة ينكر وجود الله، بعضهم في بعض الشدائد مثل حادث سيارة أو مصيبة كبرى تحل به يسمع ينادي يا الله، ينادي يا الله، في حال الشدة تذهب ضل من تدعون إلا إياه، تلك الأمور تذهب من العقل فلا يلجأ إلا إليه. فإذا كان الإنسان يعلم أنه لا ينجيه في ضرائه وشدته وبلائه إلا الله، فلما يلجأ إلى غيره، ولما يدعو غيره، ولما يتجه لغيره؟ قليلا ما تذكرون، أي لو كان تذكركم وتعقلكم وتبصركم في الأمر كثيرا لا تركتم الشرك وجانبتم عبادة الأصنام وأقبلتم على الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. فهذه المرأة الوليدة كانت كافرة وقتئذ، مشركة، ليست مسلمة، فلما مسها هذا الضر ونزلت بها هذه البلية واتهمت هذه التهمة العظيمة وأسيء إليها حتى في عرضها ففتش قبلها، دعت الله سبحانه وتعالى أن يبرئها، فجاء الله سبحانه وتعالى بالحدأة فألقت هذا الوشاح بينهم، قال فألقته فوقع بينهم، قالت أي الوليدة فقلت هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة، وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، يعني هذا هو نفسه الذي تبحثون عنه، ها هي الحدائق جاءت به وألقته بينكم، وأنتم منذ اليوم أنتم تتهمونني وأسأتم إلي وأنني أنا الذي أخذته، تقول وهو ذا هو بين أيديكم قد جاءت به الحدية. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يقولون رب ضارة نافعة ورب محنة فيها منحة لا تخطر بذهن، فالله سبحانه وتعالى قدر على هذه الوليدة أن يسرق أو أن تخطف الحدية هذا الوشاح وتتهم به فتبغض هذا الحي وهذا المكان الذي أسيء إليه في هذه الإساءة واتهمت فيه هذه التهمة، فكرهت هذا المكان وأبغضته ورحلت، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الرحلة إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إلى سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. هنا عندما يتأمل المتأمل يجد هذا الحدث، حدث الحدية، يتكرر مرات عبر التاريخ بصور مختلفة، ليس من شرط أن تكون المحنة التي تنطوي على منحة أن يكون بهذا الطريق، بل بطرق كثيرة. تجد بعض الناس مثلا استهوته المعيشة في ديار الكفر وألف الحياة بينهم، وأعجبه مثلا سعة المال، كثرة الرزق، ما يسمى بالتسهيلات إلى آخره، وعاش في ديارهم عمرا وهو يجد الأموال، يجد التسهيلات، يجد، لكن في الوقت نفسه مع هذه المنافع الدنيوية لا يزال مع الأيام في بعد ديني وانصراف عما خلق له وأوجد لتحقيقه، ويكون مع الأيام في ضياع ومن تحته من أهل وأولاد في ضياع، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى له محنة فيعاف تلك البلاد ويعاف تلك التسهيلات ويعاف تلك الأموال التي يحصلها، يعاف ذلك كله ويكره ذلك كله ويرضى أن يعيش في بلد مسلم وبين المسلمين ويسمع الأذان وأولاده في أمنة من فتنة الكفر وفتنة الكافرين، على تلك الساعة التي كان فيها فيما يتعلق بمتاع الحياة الدنيا. فرب ضارة نافعة ورب منحة عظمى في محنة تصيب العبد، ولهذا ينبغي على العبد إذا ابتلي أن يسأل الله أن يحمده العاقبة وأن يجعل العواقب حميدة وأن يجعل ما أصابه كفارة وباب خير له. وكم من أناس لم تكن هدايتهم مع طول السرود الذي كانوا فيه والضياع الذي كانوا عليه، لم تكن هدايتهم إلا في مصيبة ابتلوا بها، أما أيام صحتهم وعافيتهم ورغد عيشهم وقوة أجسامهم ما كانوا يفكرون في الاستقامة، لكنه أصيب بمصيبة إما في بدنه أو في ماله أو في ولده أو في شيء من مصالح الدنيوية، فبدأ قلبه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان المشرك الكافر إذا اشتدت به الشدات وعظمت الكروب لم يلجأ إلى الله، وشاهده مر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكيف بمن هو ليس بكافر وإنما فاجر أو فاسق أو عاصي تصيبه الشدة وتنزل به البلية؟ ولهذا المصائب تنطوي على خير لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للاحتساب للتوبة للإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن قصة هذه الوليدة قصة عجيبة جدا وفيها عبرة، وكما قدمت لا يزال هذا الأمر يتكرر عبر التاريخ في حوادث كثيرة جدا تمر على الإنسان فتكون سبب هدايته. والمكان الذي يظلم فيه العبد ويساء إليه نفسه تعافه وتعافى البقاء مع أهله، فربما يكون في ذلك خير له لينتقل إلى أرض أخرى يجد فيها من يعينونه على الخير ويعينونه على الطاعة ويعينونه على العلم النافع ويعينونه على العمل الصالح. فهذه الوليدة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. والحفش هو الخباء الصغير، الحفش خباء صغير. فكان لها خباء يعني خيمة ومكان صغير في المسجد تأوي إليه تنام فيه. كانت فقيرة ما عندها شيء، فجعلت لها خباء يعني سترا في المسجد تختبئ فيه وتبات فيه. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. تأتيني أي تأتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ويوم الوشاح يعني لم تنس ذلك اليوم، تعد ذلك اليوم الذي في بداية الأمر كان في حقها ماذا؟ أجيبه. في بداية الأمر ماذا كان في حق هذه المرأة؟ كان مصيبة عظيمة وإساءة كبيرة وظلم وتعدي على كرامتها على شرفها على أمانتها، ظلم لها، كانت تتجرع ألم الظلم في ذلك اليوم، ثم لم تنس ذلك اليوم بعد، أصبح ذلك اليوم تعده من عجيب الله سبحانه وتعالى. لماذا تعده من عجيب الله؟ لأن ذلك اليوم صار باب فرج لها وتحول وانتقال نقلة هي أكرم نقلة من الكفر إلى الإيمان. قدر الله لها ذلك المصاب تلك البلية لتكون نقلة لها من الكفر إلى الإيمان، فكانت لا تنسى ذلك اليوم، لا تنسى ذلك اليوم الذي كان لله عليها فيه تلك النعمة العظيمة، تلك النعمة العظيمة. ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، أي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لنجاتي من بلدة الكفر، قيض الله ذلك السبب لتنجو من بلد الكفر. هنا نأخذ فائدة لها أهمية، ألا وهي أن من فتن ببلاد الكفر ومالت إليها نفسه وركن إليها وأحب المعيشة فيها هو بحاجة إلى موقظات، هو بحاجة إلى موقظات حتى تبعد عنه ذلك الغبش ويرى الأمور بوضوح، بدل أن يكون منفتنا بذلك الغبش مغترا بذلك الغرور والله قال في القرآن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. قد يغتر فعلا بعض الناس ولو كان ذلك على حساب دينه وحساب عبادته وطاعته وسلامة عقيدته، قد يغتر بعض الناس ولا يزال مع مضي الأيام تتساقط عنده القيم والفضائل والأخلاق بل حتى العقيدة، فيكون فعلا بحاجة إلى أمور موقظة له. قد تكون مثل هذه المصيبة موقظة للإنسان، وقد يكون اعتبارا أيضا بمصائب الآخرين موقظة له، قد يكون أيضا التفاته للعلم والمعاني العلمية والحقائق الدينية موقظا لقلبه، لكنه فعلا يحتاج إلى شيء يوقظ قلبه وأعظم ما يكون في هذا الباب الدعاء. ولا يغب عن بالك أن هذه الوليدة دعت الله، أخلصت في التجائه إليه وحده، دعته أن يبرئها، فسبحان الله جمع الله سبحانه وتعالى لها في البراءة في التبرئة بأن برأها من الظلم الذي وقعت فيه، وأيضا خلصها أو أعانها على البراءة من الكفر، سألت الله أن يبرئها، فجمع الله سبحانه وتعالى لها بين البراءة من الظلم والبراءة من الشرك والكفر، نجاها من الشرك، هي طلبت النجاة من الظلم، فنجاها الله سبحانه وتعالى بتلك الدعوة من الشرك بالله، والشرك أظلم الظلم وأشنعه على الإطلاق. فهذا ما يبين حاجة العبد للدعاء والصدق مع الله في الالتجاء إليه، فإن المصاب مهما عظم والبلاء مهما اشتد فالله لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. فانظر واعتبر، طلبت البراءة من الظلم فنجاها من ظلم العباد ونجاها من ظلم الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، والله واسع المن عظيم العطاء سبحانه وتعالى. فما أحوج العبد إلى صدق في الالتجاء إلى الله وصدق في الدعاء وإلحاح على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. ما لا تقعدين مقعدا، ماذا تستفيد من هذا لا تقعدين مقعدا؟ يعني أن ذلك اليوم ما كان يغيب عن بالها، لأنه هو يوم الفرج، ما كان يغيب عن بالها، كل مقعد تكرر ذلك البيت الذي هو يذكرها بذلك اليوم الذي كان سببا لنجاتها من بلد الكفر. لا تقعدين مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. الحافظ ابن رجب رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث قال وفي الحديث دليل على أن الله قد يفرج كروبات المكروبين ويخرق لهم العادة وإن كانوا كفارا، وهذا من لطف الله ورحمته وأيضا تهيئته لهؤلاء أبواب الفرج، لأن لجوء الملتجئ من الكفار إلى الله في شدة من الشدات وتخليص الله له منها قد يكون هو باب الفرج بالنجاة من الكفر إلى الإيمان، وهذا كما أوضحت سابقا عبر التاريخ حصل لخلق كثير نجاه الله سبحانه وتعالى، فكانت النجاة ليست نجاة من المصاب الذي نزل به بل نجاة منه ومن المصاب الأكبر ألا وهو الكفر بالله الذي كان عليه ذلك الشخص. والإمام البخاري رحمه الله مراده بسوق هذا الحديث في هذه الترجمة بيان جواز أن المرأة لها أن تقيم في المسجد وأن تنام فيه، فإن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد تقيم فيه، ولكن هذا مشروط بأمن الفتنة، مشروط بأمن الفتنة. وكثير من المساجد في كثير من المناطق لا تؤمن على المرأة، ولا سيما الشابة وحدها في المسجد لا يؤمن عليها ولا تأمن على نفسها، إن علم بها من به مرض، مرض قلبه يحرك فيه عدوانا وشرا وفجورا. والحديث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هذه الوليدة تفرد بإخراجه الإمام البخاري، فلم يخرجه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أورد الحديث وعزاه للشيخين، وهو من أفراد الإمام البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب نوم الرجال في المسجد، نوم الرجال في المسجد. وأيضا عقدها رحمه الله لبيان جواز ذلك، جواز ذلك أن ينام الرجل في المسجد، سواء النوم الذي هو نوم الليل أو القيلولة التي في النهار أو الاسترخاء بعض الشيء لتعب أو جهد أو نحو ذلك، فهذا أمر مباح، أمر مباح، ولا سيما للحاجة، يعني ليس المسجد يعني يقصد أن يكون للنوم، هو للعبادة، وأسس للعبادة وبني للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان فقيرا لا يجد بيتا أو محتاجا أو نحو ذلك، أو حتى لو لم يكن فقيرا ووجد حاجة مثل علي رضي الله عنه له بيت وله سكن، ولكن حصلت هذه القصة التي ستأتي معنا، فجاء إلى المسجد ونام فيه، جاء إلى المسجد ونام فيه، فالشاهد أن ذلك مباح وجائز، ولا سيما إن كان عن حاجة لذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد قال رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، جاء بيت فاطمة أي بنته. وهذا فيه أن الأب يتعاهد بنته، يتعاهد بنته المتزوجة في بيتها زيارة لها واطمئنانا على وضعها ومؤانسة لها، وهذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فأتى لابنته فاطمة، بخلاف بعض الناس لا يفكر أصلا أن يذهب إلى بيت بنته ويقول: كيف أذهب إليها، هي التي تأتي والحق لي وأنا والدها وأنا الذي ربيتها وأنا إلى آخره، ولا يفكر أصلا أن يدخل بيتها. وربما أيضا بعض الآباء ما دخل بيت بنت من بناته قط، ربما لو ما دخل قط، وهو في نفسه يقول: نعم وكيف أدخل، الحق لي أنا الوالد وأنا الذي يجب أن أؤتى وأزار في مكاني. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام خير هدي صلوات الله وسلامه عليه، هدي كله بركة وكله خير، فكان يأتيها عليه الصلاة والسلام في بيتها بنته ويقبل جبينها صلوات الله وسلامه عليه ويؤانسها ويطمئن عليها. وكم يكون في مثل هذه الزيارة من الأب الحصيف العاقل لابنته من درء لكثير من الإشكالات، قد يأتي لابنته وقد قام بينها وبين زوجها بعض الإشكالات فيوجهها توجيها لطيفا وكلمة هادئة فتنطفئ جمرة ويقضى على شر بكلمة طيبة بدعاء له عندما يدخل ويسمي ويدعو، ودعوة الوالد لولده مستجابة، يدخل بيت بنته ويسمي ويبارك ويدعو ويسأل الله أن يبارك لهم. هذه لها آثار عظيمة جدا ومباركة. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي فاطمة، ومن ذلك ما جاء هنا قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت قال أين ابن عمك، أين ابن عمك؟ يعني في هذا السؤال بهذه الصيغة أين ابن عمك تذكير للرابطة القوية، فإضافة إلى الرابطة الزوجية التي تجمعها به فهي بنت عمه، وهذه المنادات بهذا الأسلوب أيضا تقوية وتمتين للصلة والتآخي. الآن مثلا لو تلاقي شخصا وقلت له أين زميلك من الصبا، أين زميلك من الصبا الذي كنت أراه معك، هذه أقوى في أثرها عليه من قولك أين فلان. لماذا؟ لأنك حدثته أو سألته عن الشخص بأمر عميق بينهما، فكأنك توثق هذا العمق، كأنك توثق هذا العمق وتوثق هذه الرابطة التي بينهما، وكأنك تقول بهذا السؤال أن هذا الارتباط لا ينبغي أن يفتقد وأنه جميل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام يا أين ابن عمك تذكير بهذه الرابطة القوية، إضافة إلى كونها زوجا له فهو ابن عم لها. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني، لم تفصل، وترك التفصيل أولى إذا لم يحتج إليه، ترك التفصيل أولى لما يكون بين الزوجين. ولا ينبغي أن تبادر البنت إلى سرد تفاصيل الحياة أو المشكلات التي في البيت، والمشكلات التي تكون في البيت لا يخلو منها كثير من البيوت، لا يخلو منها، لا بد من اختلاف وجهات نظر، لا بد من تباين بالآراء، لا بد من سوء مثلا في التفاهم عند قضايا معينة أو أمور، لا بد أن يحصل من ذلك. فإذا كانت المرأة كل ما حصل شيء من هذه الأخطاء سردت التفاصيل للوالدة أو للوالد أو للإخوان، هذا مما يجعل الأمر أكثر إعضالا وأكثر شدة، فليس من المناسب، بل المناسب أنها تغضي. لكن إن وصلت المرأة، وصل الأمر إلى حاجة إلى مثلا من شيء من ذلك فتجمل، مثل ما أجملت فاطمة رضي الله عنها، قالت كان بيني وبينه شيء أي من الخلاف، شيء من الخلاف، يعني صار بيننا خلاف في أمر ما أو اختلاف في وجهات النظر أو نحو ذلك، كان بيني وبينه شيء فغاضبني، أي أنه بسبب ذلك الأمر خرج من البيت عن غضب، صار فيه شيء من الغضب فخرج من البيت، خرج من البيت. الخروج من البيت في مثل هذه الحال خير من بقاء الزوجين فترة طويلة حال اشتداد الغضب بينهما. ومن الخطأ أن الزوج أو الزوجة يصر كل واحد منهما على البقاء مع الآخر في خلاف محتدم وصوت مرتفع، هذا من الخطأ، من الخطأ هذا. وأحيانا تحدث حالات طلاق، وأحيانا حالات ضرب، وأحيانا حالات قتل بسبب استمرار قيام الزوجين في وجه بعضهما مرتفعا صوتهما. فخروجه من البيت أو خروجه من المكان الذي هو معها فيه، مثلا يخرج من الغرفة التي هو يتحدث معها فيه إلى غرفة أخرى ويسترخي ينام، هذا يجعله أكثر هدوءا وأكثر تفكرا وعملا على معالجة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. علي رضي الله عنه في هذا هذه القصة اختار اضطجاع في مكان بعيد، وفي المسجد اختار اضطجاعا في المسجد، خرج من البيت وذهب إلى المسجد واضطجع ونام في المسجد. هذا الذهاب والاضطجاع في المسجد والبعد عن يعني أن يزيد احتدام الاختلاف هو الحل الحقيقة الأمثل في مثل هذه الأمور. لكن كثير من الرجال يدخل في مثل هذه الأمور دخولا أهوج، ويرى أن هذا من الضعف، أن امرأة وأخرج من أجلها من البيت إلا تخرج وأيضا يتبع بمثلا سباب أو شتائم أو تتحرك أيديه وأرجله اعتداء على المرأة الضعيفة، تهشيما للعظام وتكسيرا للأسنان وبقعا للعيون. يحصل هذا، يحصل والله، والمرأة ضعيفة ما تستطيع تقاوم رجلا قويا متينا، فكيف يعني رضي لنفسه بأن يكون بهذا المستوى يستغل قوته عليها؟ إن كان قويا عليها فالله أقوى منه، فالله أقوى منه. إن كان قوي وقادر على أن يكسر لها عظما ويفقى لها عينا وكثير من الرجال يحصل من هذا يعني حال غضب ويضربها بجمع يده في فمها فتنكسر بعض الأسنان، وبعدين يهدأ وسامحيني ويدفع أموالي ويعالجها، ومستشفيات ورايح جاي وعلاج والمعذرة ورجاء لا يدرون الأهل ولا تبلغين أحد وأنا أخطأت وأنا كذا إلى آخره، وأنا إن شاء الله أعالجك وإلى آخره. ليش الغضب؟ فانظر يعني مثل هذه المعاني حقيقة هي أخلاق الكبار، أخلاق الكبار، النفوس الكبيرة. فعلي رضي الله عنه خرج فلم يقل عندي، قالت فكان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. لم يقل ما معناها؟ لم يقل من القيلولة، لم يقل من القيلولة التي هي النوم وسط النهار، وكانوا يعتادون القيلولة، والقيلولة التي هي النوم في وسط النهار مفيدة جدا، ليست لمن يسهر الليل ولكنها مفيدة جدا لمن ينام من أول الليل، لأنها سبحان الله تعين على قيام الليل وتعين على انتظام النوم، لأنها تأتي في وسط النهار وقد قام هذا الذي يقيل قام جزءا من آخر الليل ومن الفجر وهو في نشاط، فيحتاج في وسط النهار إلى ساعة أو دون الساعة إلى شيء من الراحة لجسمه، ثم يقوم من ذلك النوم قد تجدد نشاطه فيمضي في عمل بنشاط متجدد، ولا يأتي بعد العشاء إلا وهو بحاجة إلى النوم في حياة لا أجمل منها نحن في بعد عنها إلا من رحم الله، حياة جميلة جدا إلا من رحم الله، وإلا أكثر الناس لا يعرفون هذه الحياة الجميلة مع المدنية والحضارة والإضاءة ووسائل النقل وأيضا الملهيات التي ملأت البيوت، أصبحت هذه الحياة الجميلة لا تعرف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قالت لم يقل عندي، لم يقل عندي، قولها لم يقل عندي تفيد أنه كان باستمرار يقيل عندها، أنه كان باستمرار يقيل عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان أبهم لم يسم، لكن يقول ابن حجر رحمه الله تعالى كأنه والله أعلم سهل الراوي للحديث، الراوي للحديث لأنه لم يذكر أطرافا أخرى أو أحدا في سياقه لهذا الخبر، فلعله سهل نفسه. قال لإنسان انظر أين هو، انظر أين هو، أي ابحث عنه أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، هو في المسجد راقد. لما قال عليه الصلاة والسلام لإنسان انظر أين هو، بقي عند بنته، بقي عند بنته. وهذا أيضا يستفاد منه أن زيارة الأب لبنته ولا سيما إذا احتاج المقام أن تطول وأن يجلس جلوسا طويلا يؤانسها يحل مشكلة عندها أو نحو ذلك، يجلس ولو ساعتين أو ثلاث يجلس. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. سقط رداؤه، الرداء تعرفونه، الرداء الذي يلبس على جزء البدن الأعلى يكون على العاتقين يلبسه المحرم، فسقط رداؤه. والرداء يعني نراه على المحرم إذا نام أو اضطجع أو كذا قد يسقط، قد يسقط عن عاتقه أو عن عاتقيه. قال قد سقط رداؤه عن شقه يعني عن جانبه وأصابه تراب، وأصابه تراب لأنه نام على التراب على أرض المسجد وهي تراب، وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. جعل يمسحه، انظر في المسح ماذا فيه من اللطف، انظر في المسح ماذا فيه من اللطف. يمسح التراب الذي على جسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يمسح بيده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المسح للتراب فيه من اللطف شيء عظيم، وأيضا سيأتي معنا في باب قريب جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح التراب فينفض عنه التراب عن عمار بن ياسر وهو يحمل اللبنتين لبنتين، فكان يمسح عنه التراب، يمسح عنه التراب. هذا كله من لطفه وتواضعه وكمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا فيه حسن المعاملة مع الصهر زوج البنت، الأب كل ما كان لطيفا مع صهره مع زوج بنته بالخلق بالكرم بالتقدير بالحفاوة إلى آخر ذلك، هذا كله ينعكس على البيت. بل كثير من المشكلات قد تنطفي بما يكون من الأب أو الأم من لطف وتعامل كريم يقدر وتكون له مكانة في النفوس، فيدرى كثير من الإشكالات، يدرى كثير من الإشكالات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ يمسح، يمسحه يعني يمسح التراب ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. كناه عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية أبا تراب من الحال التي كان عليها، يعني رآه وعليه التراب، اضطجع على أرض المسجد وعليه التراب، فمن الحال التي كان عليها كناه عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية، كناه بهذه الكنية. فكان لهذه الكنية وقع في نفس علي، حتى جاء في صحيح البخاري في موضع آخر عن سهل نفسه راوي هذا الحديث أنه كان يقول ما كان له اسم أحب إليه منه، ما كان له اسم أحب إليه منه علي، أي علي بن أبي طالب، يعني كان يحب أن يقال له أبو تراب، أبو تراب، فكان يحب ذلك، ما كان أحب إليه منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه وكررها مثل ما ترون: يا قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، كل ذلك من باب اللطف. وهذا اللطف والخطاب اللطيف والمؤانسة والدعابة، الدعابة تريح الإنسان، تريح نفسه، وتقلل من حجم الغضب الذي في نفسه، تريحه جدا. فمثل هذه المعاملة الرفيعة العالية والخلق الكبير جدا يستفيد منها الإنسان في تعامله هو مع أهله، ويستفيد أيضا منه في معالجة الإشكالات سواء في أهله أو بناته أو قرابته أو نحو ذلك، فهو هدي كامل وخلق عظيم كان عليه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة نوم علي رضي الله عنه، وعنده بيت، عنده بيت، لكنه رضي الله عنه نام في المسجد بسبب هذا الأمر أو هذه القصة التي حصلت. هذا مما يدل على جواز النوم في المسجد، جواز النوم في المسجد. هنا لنقف مع لطيفة لعلنا نختم بها فيما يتعلق بهذا الحديث. الآن سبحان الله، تأمل، يعني علي رضي الله عنه ذهب إلى المسجد في حالة غضب، يعني خرج من البيت مغضبا وذهب إلى المسجد، وضع جسمه على تراب، يعني ليس على سرير مريح وفراش وثير، على تراب، واستغرق في النوم، واستغرق في النوم. جاء سهل وقف عليه وهو نائم، وذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو نائم. إذن النوم والاستغراق في النوم وارتياح الجسم هل يرجع إلى الفراش الوثير؟ يوجد أناس من كبار الأثرياء وأصحاب الأموال الطائلة وعنده يعني فراش كلفه مئات الآلاف ربما أو الآلاف من الأموال، وقل ما شئت من أوصافه، ويضع جسمه على هذا النوم ويتقلب يمينا شمالا ما يأتيه النوم، وربما بعضهم يحتاج إلى أدوية حتى ينام، وأشياء خارجية يتعاطاها حتى ينام، وبعضها قد يكون محرم وما يستطيع ينام. مرة حدثت عن رجل يعد من كبار أصحاب الأموال، وعنده حديقة، حديقة واسعة جدا ومليئة بالأشجار، المهم كان يتمشى في حديقته، فمر بعامل من عماله متوسدا صخرة وقت القائلة، متوسدا صخرة على الأرض على التراب، ومتوسدا صخرة وفي نوم عميق، ونظر إلى هذا العامل على صخرة وسادته صخرة وعلى التراب وفي نوم عميق، وعنده في البيت فراش من أحسن ما يكون ويضع جسمه عليه ولا يأتيه النوم، خليته يعطيني نومه وأعطيه ملكي. وسبحان الله تجد أحيانا الفقير يغبط الغني على قصوره وأملاكه، والغني يغبطه على صحته وعلى نومه وعلى طعامه وعلى راحته، لكن تبقى السعادة لا ترتبط لا بهذا ولا بهذا، كما بين العلماء رحمهم الله، لا ترتبط لا بهذا ولا بهذا، السعادة ترتبط براحة القلب، مدارها على راحة القلب. وهذا المعنى فصله تفصيلا بديعا الإمام ابن سعدي رحمه الله في كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وتتعجبون عجبا لا ينقضي إذا علمتم كيف كتب الشيخ الكتاب، كيف كتب هذا الكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. حدثني ابنه بقصة كتابة والده لهذا الكتاب، كان رحمه الله في آخر حياته اشتد به المرض، ألم في رأسه، وكان ألما شديدا في الرأس،